الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الفصل السادس: إشارة إلى تركيب الشرطيات من الحمليات. هذه الإشارة بسيطة ليس فيها شيء. احنا قلنا أن هناك في تركيب أول وتركيب ثاني. عليكم السلام ورحمة الله. السلام. التركيب الأول يكون بين المفردات: الإنسان كاتب، هذا التركيب الأول. التركيب الثاني من القضايا يكون بين نفس القضايا الحملية في تأليف القضايا الشرطية، الشرطية مركبة من حمليات بعض. طلعت الشمس والنهر موجود، قضيتان حمليتان تؤلف بينهما في هيئة اشتراطية. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، واضح أم لا؟ هذا تركيب ثاني. يعني الأول ألفنا بين الشمس وطلعت، والثاني بين النهار موجود، فصار قضيتين. ثم بين القضيتين التركيب الثاني يتألف قضية شرطية على الصورة الاشتراطية، واضح أم لا؟ ذلك الشيء يقول هنا أن الشرطيات تنحل أولا إلى الحمليات، ثم الحمليات إلى المفردات، واضح؟ هذا يقول، يريد أن يقول هنا فقط تكلم أن الشرطيات تنحل إلى الحمليات لأنها تركب منها. يجب أن يعلم أن الشرطيات كلها تنحل إلى الحمليات ولا تنحل في أول الأمر إلى أجزاء بسيطة، يعني إلى مفردات. لا، أول قضايا حملية ثم مفرداتها. وأما الحمليات فإنها هي التي تنحل إلى البسائط، يعني إلى المفردات. ثم يقول: أو ما في قوة البسائط. ما هي التي في قوة البسائط؟ هي التراكيب التقييدية. التركيب في اللغة إما تركيب خبري إما تركيب تقييدي، تركيب وصفي أو تركيب خبري أو تركيب تقييدي. تقييدي، التقييد يكون في حكمه مفرد واحد. نقول: الإنسان الناطق الضاحك. هذه ثلاث معاني، ثلاث ألفاظ، ولكن هي في حكمه هيئة واحدة. أحسنت، اسمه تركيب تقييدي في قوة المفرد، ليس بمفرد حسب اللغة، ولكن في قوة الايه؟ المفرد، واضح أم لا؟ إذا قال في قوة أو ما في قوة البسائط. أولا انحلالها. أما الحمليات فإن هي تنحل إلى البسائط أو ما في قوة البسائط، أول انحلالها، يعني عند في أول انحلالها. والحملية هيكون نفسه تركب إما من مفردين أو ما في قوة المفرد. والحملية إما أن يكون جزآها بسيطين كقولنا الإنسان مشاء، يعني ماشي، أو في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائد مشاء، فتنحل إلى مشاء وإلى حيوان ناطق مائد في قوة البسيط كقولنا الحيوان الناطق المائد مشاء. هذا موضوع القضية في قوة البسيط، مركب لكن تركيب تقييدي، يعني كل معنى يقيد بالذي بعده، واضح؟ كقولنا الحيوان الناطق المائد، تعدد النعوت كما يقول أهل اللغة، تعدد النعوت. مشاء أو منتقل بنقل أو مشاء أو منتقل بنقل قدميه، ونصير المحمول هنا مركب أيضا تركيب تقييدي، منتقل بنقل قدميه، واضح أم لا؟ إذن في بساطة في قوة البساطة. وإنما كان هذا في قوة البسيط لأن المراد به شيء واحد في ذاته، هو شيء واحد فقط، هو الناطق الضاحك الكاتب، شيء واحد، واضح أم لا؟ يعني في قوة زيد. عندما تقول الحيوان الناطق المائد ممكن تحذف وتحط إيه؟ الإنسان، تقول الإنسان مشاء بدل الحيوان الناطق المائد، واضح؟ يمكن أن يستبدل بالمفرد الواحد، لأن المراد به شيء واحد في ذاته، أو معنى يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد، معنى يمكن أن يدل عليه بلفظ واحد، كأن تستبدل الحيوان الناطق المائت بالإنسان، الإنسان يدل على الحيوان الناطق المائت. لذلك في قوة المفرد. الفصل السابع: إشارة إلى العدول والتحصيل. قال: وربما كان التركيب من حرف سلب مع غيره، كمن يقول زيد هو غير بصير، زيد هو غير بصير. هذان مصطلحان جديدان، العدول والتحصيل. اللفظ المحصل هو المجرد عن السلب، مثل إنسان عالم، هذا لفظ محصل وهو الأصل. وإذا أدخلنا على هذا اللفظ المحصل أداة سلب يصبح معدول، يعني عودل به، عودل به يعني انتقل إلى جهة أخرى، إلى المعدول. فالمعدول هو اللفظ المقترن بأداة السلب، هذا اسمه لفظ معدول. إذا عندنا ألفاظ على نحوين، لفظ محصل، اصطلاحات هذه اصطلاحات منطقية خاصة بهم بعد، لفظ محصل ولفظ معدول. فهمنا عن ماذا؟ طبعا اللفظ المحصل قد يكون معنى ثبوتيا مثل الإنسان أو بصير، وقد يكون معنى عدميا كأعمى. أعمى معنى محصل لأنه مجرد أداة السلب، صحيح، ولكن معنى عدمي. فالقسمة الأولى هكذا تقسيم الألفاظ إلى محصل ومعدول، ثم المحصل ينقسم إلى ثبوتي وعدمي، معنى ثبوتي معنى عدمي، ثبوتي مثل بصير، عدمي مثل أعمى، واضح. أما المعدول لا، المعدول بتبعي الذي قرب أداة السلب، تقول غير أعمى، غير بصير، غير عالم، غير جاهل، ليس بجاهل، ليس بعالم، هذه كلها إذا اقترن بحرف السلب صار معدولا. إذا ما نخلط بين العدول والتحصيل وبين الثبوت والإيه والعدم، واضح أم لا؟ طيب، يقول: وربما كان التركيب من حرف، يعني التركيب احنا قلنا التركيب في تركيب بين لفظ ولفظ، وفي تركيب بين ايه حرف ولفظ. التركيب الماضي هو تركيب لفظ من لفظ، لفظ باللفظ، واضح ام لا؟ اما الاخر فهو بين حرف ولفظ، بين لفظ حرف ولفظ، يعني اللي هو اسم أو فعل مثلا. يقول: وقد يكون التركيب من حرف سلب مع غيره، كمن يقول زيد هو غير بصير، غير بصير مؤلف من غير وبصير. نعم نعم، خطأ خطأ، زيد هو غير بصير. ثم يقول: ونعني بغير البصير الأعمى أو معنى أعم منه. هنا الشيخ لأنه وقع اختلاف بين المناطق إن هل غير البصير مختص بأعدام الملكات التي لها معاني محصلة أم لا أعم، واضح؟ يعني بعضهم قال هذه المعدولات فقط هي أعدام الملكات، الأعدام الملكات مفهومة التي من شأنها الاتصاف بالملكة، واضح؟ هذا نظر، نظر يقول لا، يعني إذن غير بصير لا يطلق إلا على الأعمى، وهناك قال لا، الأمر ليس هكذا، غير بصير قد يطلق على غير الأعمى، يعني قد يطلق على من ليس من شأنه أن يبصر، كالجمل هذا الحائط غير بصير، هذا في الاستعمال، في واحد ما يعجبه يسمي هذا غير بصير، ف فأنت يقول لا غير بصير هذا مطلقا مو شرط أن يكون شأنية الاتصال بالملكة. واضح أم لا؟ لا أعم من هذا. الشيخ ما دخل معهم في هذا النزاع، قال ونعني بغير البصير الأعمى أو أعم من، طبعا الذي يقول أن غير بصير منحصر في الأعمى يعني الأعمى، واضح أنه الذي هو من شأنه أن يكون بصيرا. من حاط أعمى غلط، ما تقول حاط أعمى، بس ما تقول الطفل ظالم لأنه مو عادل، هو ليس من شأن العدالة تقول عليه ظالم، واضح أم لا؟ لكن تقول مثلا غير عادل. فالشيخ ما دخل معهم في مسألة هذا الخلاف، فلذلك قال ونعني بالغير البصير الأعمى أو معنى أعم من، يعني سواء كان من شأنه الاتصاف بالبصر أو وهو الأعمى، أو ليس من شأنه أن يتصف به وهو مثل كالجمادات الذي لا يوصف بالأعمى. واضح أم لا؟ فإذا طبعا هذه الأسماء المحصلة لأعدام الملكات ليست كل عدم ملكة له اسم محصل، واضح أم لا؟ كمثلا كالأعمى، كالسكون، كالسكوت كما يشير هنا الشارح، هذه الأمور كلها قد يكون عندنا شيء، أو مثلا غير العالم يسمي الجاهل، مو كل شيء مثلا، أو مثلا افرض أنت غير الأبيض ما ليس له مثلا معنى محصل في في في في قبالي مثلا، ليس كل أعدام الملكات لها معاني محصلة. المهم الشيخ يقول هنا عندما نقول غير البصير يعني هذا لفظ معدول، واللفظ المعدول يشمل يصدق على الأشياء إما التي هي أعدام ملكات، وإما أن تكون لأعم من أعدام الملكات، يعني هذا السلب إما يكون سلب مطلق باب النقيض، أو يكون لأ سلب خاص وهو عدم الملكة الذي يكون مشروط بشأنية الاتصاف غير بصير. لا هو مو فهم مصطلح الأعمى، مسألة الغير بصير، هذا غير البصير هذا نعم، كان يقول غير البصير لا تستعملوها، ما تقول على حتى الحاد غير بصير، مو حتى غير ما تقول عليه، قل لا الأعمى نقول على غير بصير، وليس وما ليس بأعمى أيضا وليس ببصير وعلى غير بصير، هذا رأيان للمناطقة، واضح أم لا؟ في واحد يقول غير البصير فقط تقول على الإنسان الأعمى الفاقد، في واحد يقول لا غير البصير ما تقول عليه إلا على الذي له شأنية الاتصاف، يعني يحصر الاستعمال الألفاظ المعدولة في موارد له عدم الملكات فقط. فهمت إزاي؟ شوف لما أخذ معقى الصراع المعدول معدول، سواء كنت عايز تريد تحصره في عدم الملكات يعني فيما من شأنه الاتصاف بالملكة أو أعم من ذلك، المهم مفهوم المعدول هو هذا، ما دخل عليه حرف له سل، واضح؟ هذا تفصيل هذا موجود في المباحث الفلسفية، مو محله الآن يخبره، لأنه مو بحث منطقي، هذا مو بحث منطقي، شو عايز يبين لك ما هي المعدول وما محصل حتى ننتقل إلى القضية المعدولة والمحصلة، واضح أم لا؟ أما مسألة القضايا ما يخوض فيها هو، مو كل شيء هو يخوض فيه، لا علاقة له بالمنطق، سيشير إليه إشارة إجمالية في البحث القادم إن شاء الله. ثم قال وبالجملة أن يجعل الغير مع البصير ونحوه كشيء واحد. هو هنا يقول إحنا عندما نقول غير البصير ما تجعله بعض مركب من جزئين، هو شيء واحد، هذا الشيء إذا صار معنى واحد ولفظ واحد في حكم اللفظ الواحد، ها إما تحمله أو لا تحمله على الموضوع، واضح؟ هذا غير البصير تقول زيد، واضح؟ يا إما تقول زيد هو غير بصير، يا إما تقول ليس زيد هو غير بصير، واضح أم لا؟ فغير بصير مش بصير، يا إما تحمل يا إما تسلب، تحمل يعني في الإيجاب، يا إما تسلب في السلب، زيد هو غير بصير وليس زيد غير بصير. إذن هذه القضية هذه المحمول المعدول، المحمول المعدول هذا يصدق عليه الإيجاب والسلب أيضا. ف فإذا كان في الإيجاب يسمى موجبة معدولة بإزاء الموجبة المحصلة. قل زيد بصير، زيد هو بصير، ونقول زيد هو غير بصير، زيد هو غير بصير مو سالبة، وإن كان فيها أو زيد هو ليس بصير هذه مو سالبة، هذه موجبة، لأن قلت الأمر موجبة إيه؟ معدولة. أحسن، يقول ما يخيل عليك أن هذا حرف سلب إذن قضية سلب، لا لا أجنبي ما له علاقة، القضية حمل وسلب، أما العدول دخول حرف التركيب، دخول حرف السلب على لفظ معين ما له علاقة بالقضايا، وهذا بعد دخول هذا اللفظ بعد دخول حرف السلب عليه هو بتمامه إما يحمل وصير قضية مجاة معدولة أو يستف صير سالبة إيه؟ معدول تماما بإزاء الألفاظ المحصلة، غاية الأمر قضية تسمى معدولة. فكما أن القضية المحصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، القضية المعدولة أيضا تنقسم إلى موجبة وسالبة، حزو النعل بالنعل ما في فرق، واضح أم لا؟ هذا هو الملاك. الملاك في كون القضية موجبة أو سالبة هو الحمل هو الإيجاب، سلب الحمل هو السلب، قطع الحمل، فاضطر أن تحكم بحمل بثبوت المحمول للموضوع يسمى إيجاب قضية موجبة، اضطر أن تحكم بسلب المحمول عن الموضوع تصير قضية سالبة. لذلك يقال أداة السلب إذا دخلت على الرابط وقطعت كانت القضية إيه؟ سالبة، ها؟ وإذا لم تدخل فقضية موجبة. أما في المعدول أداة السلب دخلت، لكن دخلت ماذا؟ مو على الرابط، دخلت على نفس المحمول فصار معدولة، فصير حمل السلب مو سلب الحمل، ما تسمى القضية إيه؟ سالبة، سلب الحمل لا حمل السلب، واضح أم لا؟ سلب الحمل لا حمل السلب، حمل السلب يصير معدولة، مجا معدولة، زيد هو لا بصير، زيد هو ليس بصير، خلينا نثبت حرف ليس مثلا، زيد هو ليس بصير، قضية هذه موجبة ولا سالبة؟ موجبة، اقدر الموجبة معدولة. زيد ليس هو بصير، قضية سالبة؟ سالبة محصلة أحسن، قول سالبة محصلة. واضح أم غير واضح؟ إذا احنا ما نخلط الدخول حرف السلب على نفس المحمول وصيرورته جزءا للمحمول، ودخول السلب على ليه؟ على الرابط وقطع الارتباط وصيرورة القضية ايه؟ سالبة. ما نخلط بينها. إذا عندنا موجبة محصلة وموجبة معدولة، وسالبة محصلة وسالبة ايه؟ معدولة. دخول حرف السلب على الرابط وقطعه غير دخول حرف السلب على ايه؟ على نفس المحمول وصيرورته جزءا منه. الأول يصير قضية سالبة والثاني يصير إيه؟ قضية معدولة، جهتان متباينان تماما، متباينتان، واضح أم لا؟ شو بقول لك ما تخلط لساتي، احنا الآن في المحمول. إذا معدولة المحمول محصلة المحمول لا علاقة له بالإجابة والسلب، صحيح أم لا؟ ما ليش علاقة، قد يكون موجبة وقد تكون سالبة. السلب يدور مدار دخول حرف السلب على الرابطة، أما العدول دخول السلب مو على الرابطة، على نفس اللفظ سواء كان موضوع أو محمول، إحنا كلام في المحمول الآن. قال وبالجملة أن يجعل الغير مع البصير ونحوه كشيء واحد، هو المطلوب هذا، ثم تثبته أو تسلبه، ثم تثبته أو تسلبه، أثبت مجاب معدول، سلبت سلبة معدولة، فيكون الغير أو تسلبه فيكون الغير وبالجملة حرف السلب جزءا من المحمول، سواء كلمة الغير أو حرف السلب زي ليس ولا، جزءا من المحمول، فإن أثبت المجموع كان إثباتا، وإن سلبته يعني سلبت المحمول كان سلبا، كما تقول ليس زيد غير بصير، هذه قضية سالبة معدولة، زيد غير بصير معدولة موجبة، واضح ام لا؟ ثم يقول ويجب أن يعلم أن حق كل قضية حملية أن يكون لها مع معنى المحمول والموضوع معنى الاجتماع بينهما وهو ثالث معنيهما. قلنا الشيخ يشير إلى ما قلنا إن الرابط يا حبيبي جزء القضية، جزء القضية مطلقة مطلقة، هذا أمر متوافق عليه بين جميع المناطق من أيام الرسول. في معنى ثالث هو اللي جعل القضية قضية بعد. أنت إذا قلت زيد ضاحك دولة الرابط يصير لفظا لا علاقة لهم، هذا زيد في ناحية وضحك ناحية، معنيا متباينان لا علاقة بهم. فزيد الزيد والضحك لا يتشكل منه قضية إلا مع وجود معنى ثالث غيرهما، وهو ها النسب الرابع، يعني زيد هو زيد ذكر كم في اللغة الفارسية زيد ضاحك أسد، أو لم يذكر كم في اللغة العربية زيد ضاحك، قد يكون يصرح به كم في بعض اللغات كأكثر اللغات يصرح، في اللغة العربية قد يصرح ولكن في الغالب ما يصرح، ما عاد يقول زيد هو ضاحك وزيد ضاحك، العرب هكذا ما تذكر الرابط، لكن مذكور ضمنا، واضح ام لا؟ لولا هذا الرابط ما صارت القضية قضية، ما له علاقة بالتصريح او غير التصريح، هذا رجع لقواعد نظام اللغة. اما الرابط والنسبة بين الموضوع والمحمول واضح هي روح القضية اصلا، هي جعلت القضية قضية. قبلها اذا انقطع الرابط ما في قضية، عندنا معنى زي عندنا معنى الضحك، ايه علاقة هذا بالله؟ مثل الانسان والحجر، ما في اي علاقة. واضح ام لا؟ يقول لابد من معنى ثالث. فلذلك قلنا ما ذهب اليه المرحوم العلامه اخيرا في سلب النسبه عن القضايا الهالات البسيطه، هذه بدعه وليست صحيحه، هذا جزء القضيه في تاليف نفس القضيه. ويجب ان يعلم ان حق كل قضيه حمليه ان يكون لها مع معنى المحمول والموضوع معنى الاجتماع بينهما وهو معنيهما، وهو ثالث، وهو ثالث معنيهما، واضح؟ ثالث المعاني وهو الربط والاتصال، سواء صرح به أم يصر أم يصر. وإذا توخي أن يطابق اللفظ المعنى بعدده استحق هذا الثالث لفظا ثالثا يدل عليه، تريد أن تطابق ثلاثة ثلاثة ثلاثة معاني ثلاثة ألفاظ، هذا لك ما حد ما محرم، لكن قد يذكر وقد لا يذكر، يقول أن تطابق لكن معاني ثلاث، القضية لها معاني ثلاث، عاد تطابق الثلاث معاني بال بال بال بالألفاظ استعمل يا أخي الضمير، ما مشكلة، قل زيد هو ضاحك، ما عندنا إشكال، لكن مو هذا المهم، المهم تعرف أن القضية مركبة من ثلاث معاني، موضوع ومحمول ونسبة، واضح؟ طابقت بذلك اللفظ بهذه المعاني الثلاثة بألفاظ ثلاثة أم فقط اكتفيت بلفظين؟ هذا مهم. وإذا توخي يعني إذا أردنا إذا شئنا أن يطابق اللفظ المعنى بعدده، يعني ثلاثة لثلاث ألفاظ لثلاث معاني، استحق هذا الثالث يعني هذا المعنى الثالث لفظا ثالثا يدل عليه. وقد يحذف ذلك في لغات كما يحذف طارة في لغة العرب أصلا، كقولنا زيد كاتب وحقه أن يقال زيد هو كاتب، لماذا لا يذكروا؟ جرت عارة العرب هكذا، ولا ما في شيء يعني منع عقلي أو منع حتى لغوي، زيد هو كاتب لكن من فضل هذا جرت عادة العرب على حذف الرابط. وقد لا يمكن حذفه في بعض اللغات كما في الفارسية الأصلية، يعني ما يكون مل اللهجات، أست أست في قولنا زيد دبير أست يعني مدرس معلم، واضح أم لا؟ فهنا تسقى الأصل طبعا، ولكن مثلا في بعض اللهجات القمية ما تقول دبيرة وما يذكروا، واخد بالك؟ ما يقول الرابط، مش كده يا شيخ أحمد؟ ما يقول اللفظ، البعض يقول نعم كاتب في الكتابة، نعم نعم نعم كتابة تكتب، لكن في النطق ربما تكون ما تذكر، وهذه اللفظة تسمى رابطة، هو أو أست أو مثلا إز في الإنجليزية أو أو إيست في الألمانية، كل واحد له الألماني يسمون إيست، في الألماني إيست أست. المهم هذا إذن خلاصة القول في هذا الفصل، أن القضية مركبة من ثلاثة معاني: موضوع، محمول، نسبة. ثم يقول: فإذا دخل حرف السلب على الرابط، هذا ما قلنا هيقسم القضية إلى موجبة محصلة ومعدولة، وسالبة محصلة ومعدولة، ما تخلط بينهم. فإذا أدخل حرف السلب على الرابطة فقيل مثلا زيد ليس هو، وطبعا يحتاج يذكر هنا الرابطة حتى يتبين، زيد ليس هو بصيرا، يعني هنا حرف السلب دخل عليه على الرابط بعد، فقد دخل النفي على الإيجاب فرفعه وسلبه، وتقضي سالبة بعد. وإذا دخلت الرابط على حرف السلب جعلته جزءا من المحمول، يعني جعلت الرابطة حرف السلب جزءا من المحمول، فكانت القضية إيجابا ولو كان في حرف السلب، لأن السلب لم يكن على الرابط، دخل على المحمول صار جزءا منه، فكانت القضية إيجابا، مثل قولك زيد هو لا بصير، زيد هو لا بصير. فكانت الأولى داخلة على الرابطة للسلب، نعم في إيش سقط اللي ما في إيش، وربما إيه لما موجود عندي نسخة أخرى ربما، لكن العبارة صحيحة. فكانت الأولى داخلة على الرابطة للسلب، والثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إياها جزءا من المحمول. إذن حرف السلب قد يدخل على الربط، وقد الربط يدخل إيه؟ عليه، والثانية داخلة عليها الرابطة جاعلة إياها جزءا من المحمول، يعني جعل حرف السلب جزءا من المحمول. والقضية التي محمول وهكذا، يعني التي يدخل الرابطة على حرف السلب، تسمى معدولة ومتغيرة وغير متحصلة أو غير محصلة. واضح أم لا؟ هذا واضح. أنت عندك وأنت ضعف وتخلى الرقب بينهما، هذه موجودة في الشرح مو في المتن، يعني ما موجودة هنا، موجودة عندي في الشرح. واضح المعنى؟ سهل، ما في شيء. قال: وقد يعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا، يعني العدول، وقد يعتبر العدول في جانب الموضوع أيضا. تقول: لا زيد هو ضاحك، هذه قضية معدولة ليه؟ غير العالم فاسق مثلا، واضح لا؟ معدولة الموضوع. نعم في شيء شرع ما فيش. يعني قضيتين، أولى وثانية. عليها يعني على حرف السلب. داخل عليها، نعم. مثال الأولى هو هذا، داخل على الرابطة. زيد ليس هو بصير. معدول يصير معدول. طيب. يعني السلب قد يدخل على الرابطة محصلة، والرابطة قد تدخل على السلب، جعله جزء محمول يصير معدولة. فاهم؟ وقد يعتبر ذلك في جانب الموضوع أيضا، يعني كما عندنا قضية معدولة المحمول، عندنا قضية معدولة الايه؟ الموضوع. هذا واضح يكفي. طيب. ثم يقول: فأما المعدول، فأما أن المعدول يدل على العدل، هنا رجع أصار القضية مرة أخرى أقول عليها. فأما أن المعدول يدل على العدم المقابل للملكة أو على غيره، يعني هل أعام، هل غير البصير، يعني فقط يدل على الأعمى الذي من شأنه أن يتصف بالبصر، أم على معنى إيه؟ أعام. الطحيح طبعا هو الأعام. أو على غيره حتى يكون غير البصير إنما يدل على الأعمى فقط بناء على النظر الأول. يعني كل معدول عدم ملكة، المعدول سلب عدم ملكة، هكذا حتى يكون غير البصير. هذا المورد الذي فيه ألفاظ محصلة، ألفاظ محصلة فيها في اللغة العربية، إنما يدل على الأعمى فقط أو على كل فاقد للبصر، حتى يشمل النباتات والجمادات، هذا لا بصر لها أيضا، على كل فاقد للبصر غير البصير، هذا معطى ولا لا؟ فاقد البصر الذي من شأنه أن يبصر. طبعا جاء الفلاسفة والحكماء اختلفوا فيما بينهم، مش شأنية، شأنية الشخص ولا شأنية النوع ولا شأنية الجنس، شأنية الاتصال، هذه اختلفوا فيها أيضا. اللي بيقولوا بالشأنية إن غير البصير فقط يصدق على ما من شأنه اتصاف الملكة، اختلفوا في مرتبة الشأنية وحد الشأنية، ما هو واضح شأنية الشخص أم النوع أم الجنس؟ شأنية الشخص واضح. مثلا تقول مثل الجاهل غير العالم، واضح أم لا؟ أسف، شأنية النوع وشأنية الجنس. شأنية النوع مثلا تقول المسلع مثل غير النوع، من شأن نوع الإنسان من شأنه العلم، فتقول غير عالم، واضح؟ غير عالم من شأن نوعه إيه؟ صح. طيب، وفي مثلا ليس من شأن نوعه هذه الملكة لكن من شأن جنسه، مثل ماذا؟ مثل الأعمى العقرب. أحسنت، العقرب ممسوح ليس له عينين أصلا، ليس له عينين أصلا، جميع العقارب يعني نوع العقرب ليس إيه؟ لا عين له. طيب، يقول عليه أعمى؟ يقول إذا بنينا على شأنية النوع لا يقول عليه أعمى، لا يقول عليه غير بصير أيضا، ولكن إذا بنينا على شأنية الجنس وهو ليه؟ الحيوان، بعد الحيوان الإنسان يقول عليه أعمى، الفرس أعمى، البقر أعمى. فهذه اختلاف طبعا، قلنا مو محل هذا الكلام. هكذا اختلفوا أيضا في مرتبة الإيه؟ الشأنية، شأنية النوع من شأنية الإيه؟ الجنس، أو شأنية الصنف مثلا ذكور وأناث. تشوف أنت في شأن الشخص، أنا ما هو مذكر مثال. من شخصي أحسنت، من الأكمة أحسنت، هذا صح صحيح. الأكمة لو أصل لا عين، لا ليس له عين، سيدنا عيسى سلام الله عليه هكذا كان يجعل الأكمة يبمو الأعمى ويبرئ الأكمة والأبرص، يعني ليس له عين أسمى مسوح، ليس له يعني كرة العين التي فيه، كان يأتي بحب الطين ويسوى بس الكرة ويضعها وبهذا يصير. هذه معجزة أكثر، ليش حتى نقول هذا؟ لا مثلا الله واحد عنده الأم في الناس، واحد أعمى أطباء العيون جراحين العيون الحمد لله أنا يشفو كثير من أعمى بعمل جراحية، تهتك في الشبكية تهتك، لكن واحد أصلا ما عنده عين أصلا ما تنفع جراح العين ما يسوي فيها شيء، هذه المعجزة هذه يعني حتى نصف. ها؟ إلا وما ينفع يعني استجابة ضعيفة في الإيمان، هكذا هذا اللي يحكم به الأنبياء استجابة ضعيفة. إيه نعم، هو ترك، وهذه معجزة مصالح بعد منافع مصالح. فأنت هكذا كان يفعل كرة من طين وبيسمع عليه وخلاص، شو نظره 6 على 6 ما يعطيك حتى يلبس نظارة ونظر قراءة حتى وحط حملة. فإذا هذا هي قال، فأما المعدول يدل، فأما أن المعدول يدل على العدم المقابل للملكة أو على غيره حتى يكون غير البصير إنما يدل على الأعمى فقط، هذه مبنى، أو على كل فاقد البصر من الحيوان ولو كان طبعا يعني وليس من طبعه أن يبصر كالعقرب، أو ما هو أعم من ذلك. نعم، أو هو أعم من، أو ما هو أعم من ذلك، فليس بيانه على المنطق بل على اللغة، بحسب لغة إيه؟ لغة أنتوا تستعملوها في أي، حسب الاستعمال اللغوي يجيز أهل اللغة هذا الأمر أم لا يجيز؟ بعد طبعا بيان المعاني لهم، هذا أمر رجع لهم استعمال اللغة، ارجع لقواميس اللغة التي فيها الدلالة الاستعمالية. ثم قال وإنما يلزم المنطقي، ما الذي يلزم المنطقي؟ إيه هو هذا زي ما علمتك يا حبيبي، حرف السلب إذا دخل على الربط صارت سالبة، حرف الربط إذا دخل على السلب، الربط إذا دخل على السلب صارت ميه موجبة، السلب إذا دخل على اللفظ صارت معدولة، اللفظ السلب إن لم يدخل صارت إيه؟ محصل. هذا اللي يهمك أنت بعد ذلك. أما غير ذلك استعمال وما استعمال هذه قضية رجع أهل اللغة. قال وإنما يلزم المنطقي أن يعرف وفي نسخة أخرى أن يضع أن حرف السلب إذا تأخر عن الرابطة يعني دخلت الرابطة على السلب أو كان مربوطا بها كيف كان فإن القضية إثبات صادقة كانت أو كاذبة. إحنا ما له علاقة بالصدق والكذب، إحنا في الإثبات. إذا حرف إذا حرف السلب تأخر عن الرابطة يعني قلت زيد هو ليس بعالم، هذه قضية مجوبة ولا سالبة؟ موجبة إثباتية، ما لهاش علاقة صادقة أو كذبة. زيد هو ليس بإنسان، قضية موجبة أم سالبة؟ إثبات. ما ضربنا كاذبة، ما لهاش علاقة إحنا بالكذب. حبيبي الكريم تقسيم القضايا إلى موجبة وسالبة، فأنت ما يخلط عليك الأمر دخول حرف السلب على اللفظ حتى تصير معدولة أو دخولها على ليه على الرابط، ما تقلب بينهم. واضح أم لا؟ فيقول أو كان مربوطا بها كيف كان. لماذا؟ لأن هذه في اللغة، اللغة الفارسية ليس هكذا الأمر. مسألة تقدم السلب على الرابط والصرب على اللفظ، المهم أنت تريد لأن تقول زيد ناضناست أو نابناست أعمى مثلا، زيد نابناست، طيب مقصودك إيش هنا؟ الربط متأخر وقضية معدولة، هذه موجبة معدولة، السلب نا نابناست، الربط في الآخر جاء، فهنا كأن الربط تأخر لكن تبقى مسألة ما هو قصدك. إذا قصدك حمل السلب ولا سلب الحمل؟ إذا كان حمل السلب قضية حملية موجبة، سلب الحمل قضية إيه؟ سلب. المهم يقول لك أنك تعرف أن أساسا بحسب أنت قصدك ما هو، سلب الحمل ولا حمل السلب. أما التقدم وداخل مود نعم في اللغة العربية نعم هذا واضح، أما في اللغة الفارسية ماذا تقول؟ قضية معدولة زي أعمى، زيد النابناست قضية معدولة موجبة، هذه موجبة واضح، برغم ان هنا السلب متقدم على ايه؟ على الاست على الرابطه، صحيح ام لا؟ فذلك قال او كان مربوطا بها كيف كان، بس المهم ان يكون السلب متاخر عن الرابطه تصير موجبه، يعني المعنى معناه يكون متاخر في المعنى. المهم يكون عايز يقول لك انه حمل السلب، حمل السلب سواء تاخر السلب حرف السلب على الرابطه او الرابطه على السلب هذه قضيه ايه؟ موجبه معدوله. فإن القضية إثبات يعني إيجاب يعني موجبة صادقة كانت أو كاذبة، وأن الإثبات لا يمكن ثم قضية أخرى، وأن الإثبات لا يمكن إلا على ثابت يتمثل في وجود، عندك تمثل ولا متمثل؟ متمثل في وجود أو وهم. هنا نقطة مهمة لاختبار البحث، وهو أنه ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت له المثبت له، هذه قضية معروفة. أيوة أحسن. في القضايا الموجبة لابد أن يكون الموضوع موجودا وثابتا، لأن إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أما السلب هذا في الإيجاب، أما في السلب لا، قد يسلب عن المعدوم، يسلب عن الموجود، تقول زيد ليس بعالم أو ليس زيد عالم، واضح؟ وقد يسلب عن الايه؟ عن المعدوم، شريك الباري ليس به بعالم، شريك الباري ليس بعالم، قضية صادقة هذه، شريك الباري ليس بعالم، قضية صادقة مش مشكلة، لكن ما تقول شريك الباري هو غير عالم، لأن القضية هو غير عالم قضية ايه؟ أحسنت، والموضوع هنا معدوم، بل معدوم ممتنع، أو العنقاء هي غير طائر، افرض خليك معي، خليك معي الوزن. احنا الأصل القضية خلينا نفهمها، لا توجب لا تحمل شيء على شيء إذا كان هذا الشيء الموضوع موجود، لكن موجود فين؟ وهذه النقطة دي الشيخ للأسف لم يبينها بصورة واضحة، حتى الشارح هنا يمكن ما بينها بصورة واضحة. موجود فين؟ في الخارج؟ لا، أن تقول الكلي يقال على كثيرين. الكل موجود في الخارج، لكن ممكن تحمل عليه محمولة، تحمل عليه شيء ولا قضية مجابهة؟ هل في أي إشكال منطقي؟ الكل يقال على كثير، الجنس كلي، هذه قضية، هذه الجنس موجودة موجود في الخارج جنس، وفي الخارج أحسن، وهذه قضية من ناحية المنطقية ما في أي إشكال فيها. إذا مو موجود في الخارج، طيب موجود في الذهن، موجود في الذهن، ها؟ أمال في لو موجود في الذهن، المعدوم موجود في الذهن أم لا؟ المعدوم مطلق موجود في الذهن أم لا؟ شريك الباري موجود في الذهن أم لا؟ موجود يا موجود، إيه؟ متصور في الذهن، متمثل في الذهن. فعندما الاشتراط وجود الموضوع في القضايا الموجبة، اشتراط وجود فين؟ لا لا خليني لا ما عايزين نفس الأمر، هو نفس الأمر موجود أيضا في الذهن، يعني قريب شوية بس عايزين شيء أدق وأوضح شوية. أنتوا قاعدين تفكروا فيها ده إن شاء الله يوم السبت، فكروا فيها أنا الليل وأطراف النهار حتى تأتون بالجواب. الشيخ هنا طبعا خلينا نقرأ كلام الشيخ حتى نفرغ من عبارة. الشيخ قال الشيخ لا يشفي الغليل، خليك واحد، ولا يمكن، نعم، وأن الإثبات لا يمكن إلا على ثابت متمثل في وجود أو وهم، يعني في الخارج أو في وجود أو يعني في الخارج أو الذهن يعني، فيثبت عليه الحكم بحسب ثباته. وأما النفي فيصح أيضا من غير الإيه الثابت، الإجابة يحتاج واحد موضوع ثابت، أما النفي يقول سلام بالدفاع الإيه الموضوع شريك الباري غير عالم قطعا قضية صادقة وصحيحة منطقيا. وأما النفي يعني الموضوع المنتفي إلا السلب أسف، فيصح أيضا من الإيه من غير الثابت، يعني من غير الموضوع الإيه الثابت يعني من المعدوم. كان كونه غير ثابت واجبا أو غير إيه واجب، غير ثابت واجبا يعني واجب العدم يعني مثل شريك الباري، أو غير واجب كالعنقاء مثلا افرد أو شيء أو زيد الذي مات مثلا، واضح ملا معدوم. فالشيخ يقول هكذا لابد في القضايا المجابة يكون الموضوع ثابت موجود في وجود أواه، وأما السالبة لا، فلا نشترط في السلب وجود الموضوع، قد يسلب عن الموجود وصف معين كزيد ليس بعالم، وقد يسلب عن الايه عن الـ عن عن المعدوم ايضا تقول شريك الباري ليس بايه بعالم وليس ايه فيها اشكال. هذا التكليف اللي اعطيتكم اليوم اليوم الاحد ان شاء الله فكروا فيه. هذه ثبوت شيء الشيء فرع ثبوت المثبت لها اين؟ كل واحد يفكر فيما في هذا ويعطيني الجواب ان شاء الله يوم الاحد، والحمد لله رب العالمين. ايه شوف شوف فكر انت.